قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى كما في الدرر الجزء الأول صفحة 120: الواجب عليك أن تعرف خمس مسائل، خمس مسائل نذكر منها ما نحتاجه في هذا المقام. الأولى، أي المسألة الأولى، أن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أن أول كلمة أرسله الله بها قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. جاء اللفظ هنا بماذا؟ فأنذر. والمصنف رحمه الله تعالى قال: الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى. ودل ذلك على أن الأصل عند المصنف كغيره من أئمة الإسلام أنهم لا يتجاوزون ماذا؟ الألفاظ الشرعية، لا يتجاوزون الألفاظ الشرعية، لا سيما في باب المعتقد. فالوقوف على الألفاظ مراد، مراد بمعنى ماذا؟ أن ما نطق به الشرع يكون ماذا؟ يكون مقدما على غيره، بل هو الواجب تعيينا. فما سماه جل وعلا إسلاما فلا يجوز حينئذ يسمى بغير اسمه، وما سماه شركا كذلك لا يجوز أن يسمى بغير اسمه. وقول أهل العلم فيما يتعلق بكون الشرك محرما وهو مخرج للعبد عن الملة ومن الملة، وسواء سمي تشفعا سمي توسلا، هذا باعتبار المخالف، لأن يعني المخالف يقلب الحقائق ويغير الأمور عن أصولها، حينئذ لابد من النظر في اعتبار ماذا؟ في اعتبار الحقيقة، سواء سماه شركا أم لا. لكن عند أهل السنة والجماعة في التعبير والحكم على الأشياء نحكم عليه بماذا؟ باللفظ والمعنى معا، يعني لابد من النظر فيه في الأمرين. المصنف رحمه الله تعالى عبر هنا بماذا؟ بالشرك، لأن الآيات الدالة على ذلك في أول الأمر إنما هي في شأن الإنذار. ولذلك قال جل وعلا: قم فأنذر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى قوله فأنذر الإنذار عن الشرك بالله، الإنذار عن الشرك بالله، لأن أول نهي نهى الله تعالى العباد هو الشرك، وأول أمر أمر الله تعالى به العباد هو ماذا؟ هو التوحيد. وهنا قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر عن الشرك. وهذا يؤكد الكلام السابق الذي مر معنا مرارا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الخصومة بين الرسل وأقوامهم ابتداء في جزء من مدلول الكلمة وهو ترك الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الله تعالى ولا ينازعون في ذلك، فيصرفون أنواعا من العبادات لله تعالى، ويعترفون ويعتقدون أنه ماذا؟ أنه إله، لكن لا يفردونه بماذا؟ بالألوهية. إذن لا ينازعون في الإثبات، وإنما النزاع في ماذا؟ في النفي. وهذه الآية تدل على ذلك، لأنه أول ما أمر هنا أمره بماذا؟ بالإنذار عن الشرك، فنهاهم عن الشرك ابتداء قبل الأمر بالتوحيد. فدل ذلك على أن النزاع إنما هو في النفي، ولذلك قدمه في آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فترك الشرك داخل في هذا المفهوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى قولي فأنذر الإنذار عن الشرك بالله. وكانوا يجعلونه دينا، يجعلون الشرك ماذا؟ دينا، يدينون الله تعالى به. ولذلك الشرك ملة، الشرك ملة، وهذا قد لا يفهم بعض الناس. فإذا انتقل عن الإسلام وكان في الأصل هو مسلم، وكان في الأصل هو مسلم، حينئذ وفعل الشرك فقد انتقل عن ملة الإسلام إلى ملة المشركين، وكذلك من تنصر أو تهود إلى آخره، حينئذ الشرك ملة. ولذلك قال: وكانوا يجعلونه دينا، إذن هذا قربة يتقربون به إلى الله عز وجل، يتقربون به إلى الله تعالى، مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يحصى، جمعوا بين فواحش والشرك الأكبر، وأعظمها ماذا؟ الشرك الأكبر، ويعلمون أنه معصية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن فهم فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا مع وجودها وهي فاحشة، أو نكاح الأمهات والأخوات، وعرف الشرك الذي يفعلونه ورأى العجب العجاب، خصوصا إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم في زمنه رحمه الله تعالى، لقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. هذا تعريف للشرك، وجعل لله أندادا، جعل الند لله هو عينه الشرك الأكبر، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك، أطلق عليه ماذا؟ أنه كفر، كفره، تمتع بكفرك أضافه فأنت كافر، إذن لجعله ماذا؟ لجعله الند مع الله تعالى كفره الله تعالى. قال قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فجعل المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية دالة على أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين، بناء على أن الشرك عند المتأخرين قد جمعوا أنواعا لا حصر لها في النوعين، الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، بخلاف السابقين فقد كانوا يشركون أكثر مع وجود الشرك في الربوبية، لكن كان شركهم أكثر فيما يتعلق بالألوهية، وقد جمعوا بين الأمرين. وليس المراد أن المتقدمين من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعوا في شرك الربوبية، هذا غلط، ليس المراد نفيه مطلقا. ولذلك حكى الله تعالى عنهم ماذا؟ أنهم وقعوا في الشرك في القدر، ولا شك أن باب القدر كله من باب الربوبية، إمام القضاء والقدر هذا فعل الله تعالى، إذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى الربوبية. وقد وقع الشرك في ماذا؟ فيما يتعلق به القضاء والقدر، فدل ذلك على أن المشركين الأوائل وقعوا كذلك في الشرك في الربوبية، لكن أعظم مكان هو ما يتعلق به الشرك في الألوهية، ثم لا يجمعون بين الرخاء والشدة، وإنما كان شركهم يقع في ماذا؟ في الرخاء، وأما إذا جاءت الشدة حينئذ لجأوا إلى الله تعالى أخلصوا لله الدين، بخلاف المتأخرين مع جمعهم الشرك بالربوبية والألوهية يشركون كذلك بماذا؟ يشركون كذلك في الرخاء والشدة، بل إذا جاءت الشدة يتأكد عندهم ماذا؟ الشرك. وكان الأوائل إذا جاءت الشدة رجعوا إلى ماذا؟ إلى الله تعالى، إلى الذي في السماء، حينئذ كانوا أعظم من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، فالمقارنة حينئذ تكون من وجه دون وجه، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، ويحمل كلامه على هذا، ليس على إطلاقه. هذه المسألة الأولى، أن الله تعالى إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه بالإنذار عن الشرك، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر ماذا؟ أنذر الناس عن ماذا؟ عن الوقوع في الشرك الأكبر، حينئذ قدمه على غيره، فدل ذلك على أن مقام النفي مقدم على مقام الإثبات، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، ولذلك جمع بينهما، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الأمرين، إثبات ونفي، فحينئذ إذا تحقق بالوصفين بالركنين إثبات النفي تحقق بماذا؟ بكلمة التوحيد، إذا انتفيا أو انتفى أحدهما حينئذ انتفت ماذا؟ كلمة التوحيد، أيهما مقدم؟ النفي مقدم على الإثبات، ولذلك المعركة في أول ما يقع بين الرسل وأقوامهم إنما هو في النهي عن ماذا؟ عن الوقوع في الشرك الأكبر، هذا يجعل لك ماذا؟ تنظر إلى المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر حصل عنده ماذا؟ حصل عنده نقض لهذه الكلمة، لأنه لا يفيده أن يقول لا إله إلا الله، لأن القول من الإثبات، ولا يفيده أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يقرأ القرآن أو إلى آخره من سائر العبادة، هذه كلها باطلة، لماذا؟ لأنه داخل في مفهوم الإثبات، هذا أولا، والنفي الذي هو ترك الشرك مقدم على الإثبات، فلن يلتفت شرعا ولن ينظر إلى تصحيح الإثبات إلا إذا قدم ماذا؟ الكفر به بالطاغوت، يعني لا يتصور في عبد أنه جمع بين الأمرين، هذا باطل، لا يقول إلا جاهل بالتوحيد، أنه يكون مسلم يقول لا إله إلا الله ويفعل الشرك، ثم نقول اجتمع فيه قرينتان، قرينة تدل على شركه فعل أو اعتقاد أو قول، وقرينة تدل على ماذا؟ على أنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، قلنا ما فهمت معنى كلمة التوحيد، لأن ترك الشرك مقدم على هذه الأمور التي هي داخلة في مفهوم الإثبات، ثم لن تصح ولن يلتفت إليها من جهة الشرع إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك، ولذلك بالإجماع أن الإسلام شرط في صحة جميع العبادات، فإذا فعل الشرك بطل جميع صلواته، وإذا فعل الشرك بطل حجه وبطل صومه إلى آخره، فلن يقبل منه شيء البتة إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك، حينئذ لا يتصور لا عقلا ولا شرعا بل ولا لغة بل ولا عند المشركين الأوائل أن يجتمع ماذا؟ إسلام أو توحيد وشرك البتة، لماذا؟ لأن ترك الشرك هذا مقدم على ماذا؟ على الإثبات، على الإثبات، فمن يكفر بالطاغوت حينئذ يفسر هنا أول ما يدخل فيه ماذا؟ ترك الشرك، بل جعل بعضهم الإخلاص الذي هو شرط في مفهوم الكلمة، كلمة التوحيد ومصحح لها، ولن تصح الكلمة إلا بالإخلاص، أن الإخلاص في هذا المقام هو ترك الشرك، هو ترك الشرك، قد يأتي ذلك في محل. إذن قم فأنذر، أي فأنذر عن الشرك بالله، وهذا يدل على عظم شأن هذا الأمر. الثانية، المسألة الثانية، أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد، أمرهم به بالتوحيد، أول لا إله هذا نفي، ثم إلا الله. وحينئذ كذلك في الدعوة، دعوة الرسل لأقوامهم تقديم النهي عن الشرك على ماذا؟ الأمر بالإيمان بالله أو الأمر به بالتوحيد. وهذا يبين لك حقيقة الكلمة، أن الإنسان لن يكون مسلما أولا مجانبة الشرك، أولا الكفر بالطاغوت، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ الصلوات، يأتي قول لا إله إلا الله والزكاة والصوم نحو ذلك. وأما أن يجعل الثاني الذي هو فعل الصلاة مثلا والزكاة والصوم يجعل مصححا لإسلامه مع وجود الشرك، هذا لا وجود له البتة، لا وجود له البتة، وإنما يحكم عليه بكونه لم يفهم كلمة التوحيد، لم يفهم التوحيد. ومن لم يفهم التوحيد ليس مسلما، من لم يفهم التوحيد هذا ليس بمسلم، لأنه ما عرف حقيقة الكفر بالطاغوت وما عرف حقيقة الإيمان بالله. قال الثاني أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، توحيد الذي هو إخلاص الدين لله، إفراد الله تعالى به بالعبادة، ولن يكون ذلك إلا بمجانبة الشرك. فالإخلاص حينئذ معناه هنا في هذا المقام هو ترك الشرك وعبادة الله تعالى وحده، وهو معنى قوله تعالى وربك فكبر، لأنه قال ماذا؟ قم فأنذر وربك فكبر، ربك فكبر، قال الذي وهو معنى قوله تعالى وربك فكبر، يعني عظمه بالإخلاص، عظمه به بالإخلاص، وليس المراد تكبير الأذان وغيره، يعني بعضهم فسره بذلك، وهذه سورة مكية والأذان لم يشرع إلا في المدينة، حينئذ لا يكون مرادا بهذا النص، لا يكون مرادا بهذا النص، وليس المراد بالتكبير هنا ماذا؟ ليس المراد به التكبير الذي هو الأذان، وإنما يحمل على تكبير بالمعنى اللغوي، كبر أي عظم، كبر أي عظم، وربك فكبر أي عظمه بالإخلاص، وليس المراد تكبير الأذان وغيره، فإنه لم يشرع إلا في المدينة، إلا في المدينة، فلا يكون مرادا حينئذ بالنص المكي. فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص، ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص، بمعنى أنه لابد من الجمع الأمرين، عندنا ركنان لتحقيق مفهوم كلمة التوحيد، الإثبات والنفي، الإثبات بقوله إلا الله والنفي بقوله لا إله لا إله، حينئذ فمن يكفر هو معنى لا إله، إلا الله هو المراد بمعنى ويؤمن بالله، هل يتحقق التوحيد بأحد الركنين دون الآخر؟ جواب لا، إذا لابد أن يجمع بين أمرين، لكن لن يصح منه الإثبات إلا بمجانبة الكفر بالطاغوت، فهو شرط فيه. ولذلك قال أهل العلم كما سيأتي أن قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأتي في القرآن ماذا؟ الجمع بين أمرين، يأمر به العبادة ويقرنها بماذا؟ بالنهي عن الشرك، دل ذلك على أن الشرك مصحح للعبادة، ودلالة الاقتران هنا معتبرة، دلالة الاقتران هنا معتبرة. حينئذ اعبدوا الله أي عبادة؟ هل يأمر الله عز بعبادة تجمع بين إرادتين، إرادة له جل وعلا وإرادة لغيره؟ لا يأمر الله تعالى إلا بما يوافق مراده جل وعلا. حينئذ اعبدوا الله أي عبادة خالصة من التوجه لغيره جل وعلا. إذا ما فائدة قولي ولا تشركوا به شيئا؟ هذا دليل على أن هذه العبادة المأمور بها لا تصح ولن تقبل إلا بمجانبة الشرك. إذا اعبدوا الله ووقع في الشرك حينئذ يكون ممتثلا؟ الجواب لا. إذا لا يتصور شرعا أن يقول لا إله إلا الله ويفعل الشرك ومع ذلك يكون ماذا؟ مصليا مزكيا إلى آخره. فهذه الأفعال كلها ماذا؟ باطلة ولا تقبل. فليس عندنا تعارض بين قرينتين، قرينة تدل على الإسلام وقرينة تدل على الشهادة، باطل، لا يتصوره أحد عرف التوحيد، لأنها تكون ماذا؟ تكون باطلا. إذن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثاني شرط مصحح لي للأول، وإلا ما الفائدة بين جمع بين الأمرين؟ واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى فإنه لم يشرع إلا في المدينة. فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص، إلا إذا لبس ثوب الإخلاص، يعني يجمع بين الأمرين الكفر بالطاغوت، وأول ما يدخل فيه ماذا؟ ترك الشرك، ومع ذلك لابد من الإخلاص بعبادة الله جل وعلا. قال وفهم الإخلاص فهما جيدا وعرف ما عليه كثير من الناس من ظنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهم، يعني ظنوا ماذا؟ أنه إذا نهوا عن الوقوع فيه الشرك قالوا هذا طعن فيه في الصالحين، هذا لمز وغمز به بالصالحين، هذا لا يعرف قدر الأولياء، هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كثير من المشركين. إذا نهوا عن الشرك حينئذ اتهموا وطعنوا في الناهي بأنه لا يعرف قدر الأولياء، قدر الأولياء. كما قال النصارى إن محمدا يشتم عيسى لأنه قال ليس بإله، قالوا شتم عيسى، شتم عيسى لكونه ماذا؟ نفى عنه أن يكون إلها. لما ذكر أنه عبد الله ورسوله ليس يعبد مع الله تعالى، قال فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام، عرف غربة الإسلام. يعني إذا فهمت هذا الأصل وهو ترك الشرك مع الإخلاص لله عز وجل، ونظرت في من حولك لسيما في زمان المصنف رحمه الله تعالى، ورأيت الناس قد عكفوا على القبور وعبدوا مع الله عز وجل غيره ما لا حصر من الأولياء كما يزعمون، حينئذ عرفت ماذا؟ أنك وحيد، وعرفت أن أهل التوحيد قلة، وكذلك في كل زمان، فأهل التوحيد في كل زمان قلة. لماذا؟ لكونهم عرفوا التوحيد على وجهه، وجمعوا بين التوحيد العلمي والعملي. وأما في هذا الزمان مثلا الذين يعلمون التوحيد نظريا كثر، لا كثرهم الله، لأنهم ماذا؟ لا يعملون بماذا؟ بالتوحيد. وهذا هو الطامة التي تكون على الموحدين، أنه يعلم يحفظ كتاب التوحيد، يحفظ الأصول الثلاثة، وقد يدرسها مران الأخيرين، لكنه مجرد نظر فقط، يعني يكون فيه في الذهن. وأما في الخارج وتنزيل هذه الأوصاف، توحيد موحد، وعندنا الشرك وعندنا ماذا؟ مشرك، حينئذ ليس عنده إلا توحيد وشرك، أما موحد ومشرك هذا لا تفريق بينهما، وإنما يفرقهما التعريف، وحد يوحد توحيد المراد به كذا، والشرك المراد به كذا فقط نظريا. ثم إذا عبد غير الله تعالى وسجد لصنم قال لا هذا مسلم، إذا ما فائدة التعلم؟ لا فائدة منه، فصار التوحيد حينئذ ماذا؟ نظريا لا فائدة منه، وليس هو التوحيد الشرعي. لو قلنا لك ثرم الله ليس هذا طعنا في التوحيد، لا، التوحيد علم وعمل، كالصلاة لابد أن يأتي به بشروطها وأركانها، فإذا صلى لا على الوجه الشرعي قلنا ماذا؟ لم يصلي. كذلك الذي لا يعرف التوحيد، الذي لا يعرف التوحيد إلا نظريا ولا وجود للعمل، ولا ينزل ذلك على الناس ويقسم الناس كما قسمهم الله عز وجل من سبع سماء إلى موحد ومشرك، لا فائدة من معرفة التوحيد حينئذ، فالنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. فأهل التوحيد الذين جمعوا بين التوحيد العلمي والعمل قلة في كل زمان، وهم محاربون في كل زمان، ويوسمون بأوصاف للتنفير عنهم وعن معتقدهم في كل زمان. ولذلك تجد الآن من نزل هذه الأحكام الشرعية وكفر وحكم بالشرك على فاعل الشرك قالوا ماذا؟ خارج تكفير إلى آخره، وهذا غلو إلى آخره. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن التوحيد عندهم علم نظري فقط لا وجود له فيه في الخارج. وإلا الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، منهم مؤمن وكافر، منهم كافر. إذا لابد من ماذا؟ لابد أن يتميز الناس، ولا يتميزون إلا بماذا؟ بتنزيل الأحكام الشرعية. فالتنزيل هذا جزء وهو العمل من التوحيد، وليس المراد من التوحيد ماذا؟ أن يكون علما فقط، تحفظ المتون وتدرس ويكون فيها دورات وإلى آخره، ثم بعد ذلك يكون محاربة من نزل التوحيد على واقعه. ولذلك قال رحمه الله تعالى فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام، غربة الإسلام حتى في هذا الزمن، فانتبه لهذا. فحينئذ تعرف أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة، كذا قال رحمه الله تعالى سبقناه، ليس بمجرد المعرفة، يعني ليس هو علم مجرد فقط ثم لا عمل. قال فإن إبليس وفرعون يعرفونه، وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما الإسلام هو العمل بذلك، والحب والبغض وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا. إذن لابد من الجمع بين الأمر، ليس الإسلام علما فقط، وليس التوحيد علما فقط، بل لابد من مسلم ولابد من موحد. من هو المسلم ومن هو الموحد الذي تحقق بصفة الإسلام؟ إذا لابد أن نأخذ أولا نظريا ونؤصل حقيقة الإسلام، ثم من تلبس به وقام به الوصف قلنا ماذا؟ هذا مسلم. وإذا عرفنا الإسلام عرفنا ماذا؟ الكفر، عرفنا الشرك. فإذا كان كذلك فمن تلبس بحقيقة الشرك والكفر قلنا ماذا؟ قلنا مشرك، قلنا كافر كما قلنا مسلم. لماذا نتجرأ فنقول هذا مسلم مع كوننا لا نعلم ما في قلبه؟ الله أعلم بحاله، وإنما باعتبار ما أظهره من الإسلام حكمنا عليه بكونه مسلما، ولا نبالغ، هذا مسلم ولا إشكال فيه وموافق للأصول. وإذا أظهر الشرك وأظهر الكفر قلنا لا، الله أعلم به ما يكون في قلبه، ونجعل هذا الباطن المجهول مقدما على ظاهره. قلنا لابد من التسوية بين الأمرين، فمن أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، ومن أظهر الكفر والشرك حكمنا به بشركه. إذن كما قال الإمام هنا رحمه الله تعالى أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة، ليس هو علما فقط، بل لابد أن يجمع الإنسان معه العلم العمل به. كيف يعني يجمع بين العلم والعمل؟ تعرف حقيقة التوحيد فلابد من موحد، وتعرف حقيقة الشرك فلابد من ماذا؟ من مشركين. إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك كحقيقة كمعنى ولو بالأدلة ولو حكيت إجماعات، ثم لا تميز بين الناس موحد ومشرك، هذا لم تعمل به بالتوحيد، لأنه سيترتب عليه كما قاله رحمه الله تعالى هو العمل بذلك والحب والبغض. لابد من موالاة، توالي من؟ إذا كنت لا تميز بين المسلم والمشرك، إذن تحب من وتوالي من وتنصر من؟ صحيح أو لا؟ ثم أحكام المرتب على الوصف وهو كونه مسلما، وثم أحكام المرتب على الوصف وهو كونه مشركا. إذن ثم حب وبغض، ثم موالاة ومعاداة، هذه لن تتحقق إلا بماذا؟ بالتمييز بين الناس، هذا مسلم وهذا كافر، وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا. وقال رحمه الله تعالى: فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد. فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد، يعني لن يصح التوحيد إلا بماذا؟ إلا بترك الشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن ما قدمه هنا رحمه الله تعالى الإنذار عن الشرك موافق لأول الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: وقم فأنذر.